سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم، وكتب الله الأجر والمثوبة للراقي والمرقي ولأهل المرقي الصابرين الذاكرين الشاكرين الحامدين الذين هم مع الله دائما وأبدا، ولا يلجؤون لساحر عليم ولا يلجؤون لساحر عظيم، إنما يلجؤون إلى الله تعالى العظيم العليم السميع الخبير سبحانه وتعالى، ثم إلى من يثقون فيه من أهل الكتاب والسنة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلني ومن معي منهم. علقوا قلوبكم أجمعين برب السماوات والأرضين، واطلبوه جل وعلا وتضرعوا إليه، فإنه يسمع ويبصر، وإنه ليجيب الدعاء ويكشف البلاء ويهدي ويشفي ويكفي ويقي تعالى. تضرعوا إلى الله بأسمائه وصفاته وبأعمال صالحة، قدموا أعمالا صالحة بين يدي رقيتكم، قدموا عملا صالحا، قدموا ذكرا حسنا ودعاء كثيرا بين يدي رقيتكم، لعل الله أن يتقبل، لعل الله أن يستجيب، ولا يخيب من دعا الله سبحانه بقلب خاضع خاشع، بقلب متضرع له، مسكين بين يديه سبحانه وتعالى. تضرعوا إلى الله ولوذوا به فنعم الملاذه، وإنه ملاذ المضرورين، وإنه سند عظيم، وإنه عبد عظيم سبحانه وتعالى. تقربوا إلى الله وتضرعوا إليه فإنه يسمع ويبصر، وإنه ليقول للشيء كن فيكون، أمره أن يقول للشيء كن فيكون، أمره للشيء أن يقول له كن فيكون. نسألك يا ربنا عفوا وعافية، نسألك يا ربنا رحمة وسكينة وطمانينة، نسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا ربنا يا رحيم، يا ربنا يا حليم، نشكو إليك يا ربنا، نشكو إليك يا ربنا من يطلبنا بالليل والنهار، يطلبنا بأسحار يجددها، يطلبنا بحسد عظيم من نفسه الخبيثة. يا ربنا يا ربنا كلنا ولا تكن علينا، واغلب من غلبنا، وانصرنا على من قهرنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، نشكو إليك من طلبنا بسوء، نشكو إليك من طلبنا بسوء، نشكو إليك من طلبنا بسوء، نشكو إليك من طلبنا بسوء. اللهم إنا نسألك أن تجعل بيننا وبينهم حجابا مستورا. نشكو إليك من طلبنا بسوء، ومشى وراءنا بسوء، وأرادنا بسحر وحسد، وأرادنا بنفسه الخبيثة ظلما وحقدا وانتقاما. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجعل بيننا وبينهم حجابا مستورا لا ينفذون منه إلينا أبدا. اجعل يا ربنا بيننا وبين السحرة حجابا مستورا، اجعل بيننا وبين من حسدنا حجابا مستورا، اجعل بيننا وبين جن عاشق حجابا مستورا. يا ربنا فلن تستطيع له طلبا، فلن تستطيع له طلبا، فلن تستطيع له طلبا، فلن تستطيع له طلبا، فلن تستطيع له طلبا، فلن تستطيع له طلبا، فلن تستطيع له طلبا، فلن تستطيع له طلبا، فلن تستطيع له طلبا. ضعف الطالب، ضعف الطالب، ضعف الطالب، ضعف الطالب، ضعف الطالب، فلن تستطيع له طلبا، فلن تستطيع له طلبا، فلن تستطيع له طلبا، فلن تستطيع له طلبا ضعف الطالب اضعف يا ربنا ساهرا اضعف يا ربنا قوته اضعف يا ربنا سحره اضعف يا ربنا جنده اضعف يا ربنا سمعه اضعف يا ربنا بصره اضعف يا ربنا عقله اضعف يا ربنا حواسه انسا وجنا اضعف يا ربنا حاسدا وحاقدا اضعف يا ربنا من يحسدنا اضعف يا ربنا من يحسدنا ويحقد علينا ضعف الطالب اضعف يا ربنا سحرا في البطون اضعف يا ربنا سحرا في البطون ماكولا ومشروبا وملفوفا في البطن مربوطا في البنكرياس وفي الكليتين والحالبين والمثانة وعلى العظام معقودة وفي الأسلاك معقودة ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب فلن تستطيع له طلبا اضعف يا ربنا ماردا ضعف الطالب اضعف يا ربنا عفريتا عاشقا عشق القلوب عشق الجمال والبهاء والنظارة والنظافة والنزاهة ضعف الطالب إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ضعف الطالب اضعف يا ربنا قوة من يطلبنا بسوء ومن ينظر إلينا بنظرة حارة حاقدة من نفس خبيثة اضعف يا ربنا ساهرا وساهرا حاقدا وحاقدا ضعف الطالب إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني استضعفوني وكادوا يقتلونني. أضعف يا ربنا من سكن الجسد. أضعف يا ربنا من سحر الجسد. أضعف يا ربنا من أمرض العقل والجسد. يا ربنا وعلم أن فيكم ضعفا. وعلم أن فيكم ضعفا. ضعف الطالب. فسيعلمون من هو شر مكانا. واضعف جنود السحر، اضعف يا ربنا جنود العائنين شياطين العيون الظالمين. واضعف جنود ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الطالب. اضعف يا ربنا ماردا في الجسد. اضعف يا ربنا ماردا من حول الجسد. اضعف يا ربنا عفيفا في الجسد. اضعف يا ربنا جن الريحة. اضعف يا ربنا جن الغولة. اضعف يا ربنا جنود السحرة. اضعف يا ربنا جن عاشقة. عاشقة. عاشقة. عاشقة. عاشقة. وعاشقة. وعاشقة. وعاشقة. وعاشقة. يا ربنا. ضعف الطالب. اضعف يا ربنا قوتهم. وعقدهم. وحبال أسعارهم. يا ربنا وخيوط أسعارهم. وعبر أسعارهم. وأموات أسعارهم. اضعف يا ربنا عظام أسعارهم. وأسلاك أسعارهم. اضعف يا ربنا. واخرجهم. اضعف يا ربنا عبارة سحر. والحاسد والحاسدة والعائن والعائنة من الأقارب والجيران والأنساب والأصدقاء والصديقات. يا ربنا ومن كربينا ومن كاد علينا. يا ربنا واضعف جندا. فسيعلمون من أضعف ناصرا. وأقل عددا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. وأقل عددا وأضعف جندا وأضعف جندا. ضعف الطالب ضعف الطالب ضعف الطالب ضعف الطالب ضعف الطالب ضعف الطالب ضعف الطالب ضعف الطالب ضعف الطالب ضعف الطالب ضعف الطالب ضعف الطالب ضعف الطالب ضعف الطالب ضعف الطالب ضعف الطالب ضعف الطالب ضعف الطالب. فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا. وحيل بينهم وحيل بينهم وحيل بينهم وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعل بيننا وبين السحر حجابا مستورا. اجعل بيننا وبين جلود السحرة حجابا مستورا. اجعل يا ربنا بيننا وبين الحاسد والحاسدة حجابا مستورا. يا ربنا لا ينفذون منه الينا لا ينفذون منه الينا. يا ربنا يا ربنا واقتل يا ربنا الساحرة والساحرة. واقتل يا ربنا الحاسدة والحاسدة. واقتل يا ربنا الحاقدة والحاقدة. ومن يتبعونها بسوء ومكر وخديعة. يا ربنا وخيانة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا. ضعف الطالب ضعف الطالب ضعف الطالب. اضعف يا ربنا إبر سحر. اضعف يا ربنا اضعف يا ربنا حبال سحر حبال سحر حبال سحر وخيوط سحر وورق سحر وعلق سحر وعلق سحر وعلق سحر وعلق سحر ومواد سحر ومواد سحر. يا ربنا ومعادن عليها الاسحار. اضعف يا ربنا معادن عليها الاسحار. اضعف يا ربنا سحرة سحرة سحرة مشمومة. اضعف يا ربنا سحرة مشمومة على العقل والفكر على العقل والفكر على العقل والفكر وعلى العقل والفكر على العقل والفكر على الجنون على الجنون والخبال على الجنون والخبال. يا ربنا يا ربنا وعلى الوحي والتشنج والتشنج والتشنج والتشنج والصرع والصرع والصرع. اضعف يا ربنا اضعف يا ربنا اضعف يا ربنا سحرا في البطن تجمد تجمد وتجمع. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اضعف يا ربنا سحرا في البطن في راس المعدة في راس المعدة في راس المعدة وانتشر في البطن وانتشر في الدم في الدم في الدم في الدم. يا ربنا يا ربنا اضعفه اضعفه اضعفه اضعفه اضعفه اضعفه يا ربنا اضعفه يا ربنا اضعفه يا ربنا. له سنوات عديدة له سنوات عديدة له سنوات عديدة تخمر وتجمد وتجمع. يا ربنا يا ربنا يسهر به ما في يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم. اضعف يا ربنا سحر البطون اضعف يا ربنا سحر العقول اضعف يا ربنا سحر البطون اضعف يا ربنا سحر القلوب اضعف يا ربنا سحر القلوب اضعف يا ربنا سحر القلوب اضعف يا ربنا سحر القلوب اضعف يا ربنا سحر القلوب اضعف يا ربنا سحر القلوب اضعف يا ربنا سحر القلوب اضعف يا ربنا سحر القلوب اضعف يا ربنا سحر القلوب اضعف يا ربنا سحر القلوب. اضعف يا ربنا اضعف يا ربنا اضعف يا ربنا سحر القلوب يقلبها ويعلقها يعلقها بالساحر والساحرة ويقلبها من حب الى تكريه وتبغيض وتنفير وصد. يا ربنا يا ربنا ما بين المرء وزوجه ما بين المرء وزوجه ما بين المرء ووالديه ما بين المرء ووالديه ما بين ما بين المرء وذريته وذريته وذريته ما بين المرء ما بين المرء ووظيفته ووظيفته ووظيفته ودراسته. يا ربنا اضعف يا ربنا اضعف يا ربنا اثرا عظيما اضعف يا ربنا اثرا عظيما اضعف يا ربنا اثرا عظيما في الظهر في الظهر في الظهر بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين وتحتوي الكتف وتحتوي الكتف بين الكتفين. اضعف يا ربنا اضعف يا ربنا اثرا عظيما وعقدة عظيمة وعقدة عظيمة وعقدة عظيمة في الظهر في الظهر في الظهر على الحبل الشوكي على العمود الفقري على الحبل الشوكي على العمود الفقري بين الفقرات بين الفقرات على الفقرات على العضلات على العضلات على العضلات وتحتوي الكتف وتحتوي الكتف. اضعف يا ربنا اضعف يا ربنا اضعف يا ربنا اضعف يا ربنا اضعف يا ربنا اضعف اضعف من عليها اضعف يا ربنا عقدة عظيمة اضعف يا ربنا عقدة كبيرة كبيرة كبيرة وقوية وشديدة ومربوطة ومعقودة ومسطولة ومشبكة يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اضعف يا ربنا اضعف يا ربنا عقدة عظيمة اضعف يا ربنا عقدة تفريق تفريق تفريق تفريق وطلاق تفريق وطلاق تفريق وطلاق تفريق وطلاق طلاق طلاق يا ربنا يا ربنا اضعف يا ربنا اضعف يا ربنا اضعف يا ربنا شح طلاق وحسد على الطلاق وحسد على الطلاق يا ربنا يا ربنا اضعف يا ربنا شح على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى عدم الوفاق وعلى التفريق وعلى التفريق وعلى التكريه وعلى الصد عن الدين والصلاة وعلى الصد عن الدين والصلاة والوظيفة والوظيفة والوظيفة والوظيفة والوظيفة يا ربنا. اضعف يا ربنا اثرا في العقل في العقل في المخ في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ يصبوا الدوخة دوخة يصبوا دوخة دوخة ترى صداع وألمة وضيمة في الراس في الراس في الراس في الراس يا ربنا يا ربنا يصبوا تساقطا في الشعر ويصبوا صلعا صلعا في الراس يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اضعف اضعف اثرا اضعف اثرا اضعف اثرا اضعف اثرا يا ربنا في خلايا دقيقة في خلايا دقيقة في خلايا دقيقة في الراس في الراس في الراس حول العينين حول الأذنين يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وفي القفا عظيمة يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا رحيم. اضعف يا ربنا جند السحرة اضعف يا ربنا جند الحسدة اضعف يا ربنا شيطان العين شيطان العين شيطان العين اضعف يا ربنا شيطان العين اضعف يا ربنا شيطان العين اضعف يا ربنا شيطان العين اضعف يا ربنا شيطان العين اضعف يا ربنا شيطان العين اضعف يا ربنا اضعف يا ربنا جن دخل فينا من اثر حسد وسحر فاصبح عاشقا فاصبح واصبح عاشقا يا ربنا يا ربنا ومن اثر عين ومن اثر عين ومن اثر عين ومن اثر عين أصبح عاشقة للجسد أصبحت عاشقة للقلب يا ربنا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا يا ربنا يا ربنا قونا يا ربنا واضعف يا ربنا السحرة وجنودهم قونا يا ربنا قونا يا ربنا قونا يا ربنا قونا يا ربنا آتنا يا ربنا قوة قوة قوة قوة قوة يا ربنا يا ربنا اللهم قوي نفسياتنا اللهم قوي نفسياتنا اللهم قوي إيماننا اللهم قوي صبرنا اللهم قوي صبرنا اللهم قوي حواسنا اللهم قوي عقولنا وإدراكنا يا ربنا والذاكرة يا ربنا وأسماعنا وأبصارنا وقواتنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واضعف يا ربنا الساحر اضعف يا ربنا الساحر والحاسد والحاقد يا ربنا كن لنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا ألا تفرق هذا الجمع إلا وقد آتيت كلا منا سؤله إلا وقد شفيت وكفيت وعافيت يا ربنا وهديت يا ربنا وحصلتنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد من أعلى رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا

احمل القدم مشتركة في الزوج لزوجاته وفي الزوجة لزوجها. احمل القدم عظيمة يا ربنا مشتركة. احمل ربنا يا قدم مشتركة. احمل ربنا يا قدم مشتركة من اثر سحر عظيم وحسد وحسد وحسد وحسد تعدى. احمل قدا حسد تعدى. احمل قدا حسد تعدى. احمل قدا حسد تعدى. احمل قدا عظيمة من اثر عين النافذة خرج منها مثل الشرار من نفس الخبيثة من نفس الخبيثة تتبعنا اشباحها تتبعنا اشباحها تتبعنا اشباحها. احمل قدا عظيمة يا ربنا. احمل قدا عظيمة يا ربنا تقوى في اخر الليل تقوى في اخر الليل. احمل قدا عظيمة يا ربنا من اثر سحر مكتوب من اثر سحر منفوذ من اثر سحر مؤشر علي وعلى حركة خاتم الساحر وعلى لفظه وعلى فعله وعلى ربطه وعلى تفله ونفذه. أنت حسبنا ونعم الوكيل. احلى ربنا عقدا عظيمة كبيرة منتفخة منتفخة محصنة محصنة محصنة محروسة محروسة ومحروسة. احلى عقدا عظيمة يا ربنا. احلى ربنا عقدا عظيمة في العظم في العظم في العظم في العظم وفي اللحم وفي اللحم وفي الدم وفي الدم وفي العصب وفي العصب وفي العصب يا ربنا يا ربنا. احلى عقدا يا ربنا صلبت المفاصل صلبت المفاصل صلبت المفاصل. احلى عقدا عظيمة يا ربنا سبب الدوخة وصداعا سبب الدوخة وصداعا وصرعا وتشنجا. احلق قدم عظيمة في القلب تخوف في القلب تخوف وتفزع. احلق قدم يا ربنا تخوف تخوف تسبب الخوف والقلق والقلق والعرق الشديد وعدم النوم وعدم النوم وعدم النوم. احلق قدم تسبب عدم النوم تسبب العرق الشديد تسبب العرق والقلق والتفكير والتفكير والتفكير. احلق قدم يا ربنا عظيمة على جرثومة على جرثومة معدة على جرثومة معدة على جرثومة معدة على جرثومة في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم على جرثومة في رحمها. احلق قدم عظيمة يا ربنا. احلق قدم عظيمة يا ربنا على الإغماء على الإغماء المتكرر على الإغماء المتكرر على الإغماء المتكرر على الإغماء المتكرر يا ربنا. احلق قدم عظيمة وقوية وشديدة يا ربنا. احلق قدم يا ربنا في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه من عين من عين وحسد من عين وحسد واثر سحر واثر سحر. احلق قدم يا ربنا مغروزة مغروزة في الجسد مغروزة في الجسد دخلت في الجسد دخلت في الجسد دخلت في الجسد من اثر سحر من اثر سحر من اثر سحر عظيم من اثر سحر عظيم يا ربنا. احلق قدم عظيمة واصل اسحارا عظيمة واصل اثر حسد وعين يا ربنا يا ربنا اصل يا ربنا ثلاثة اصل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا. اجتمعت وتفرقت اجتمعت على القلب والصدر اجتمعت في البطن وعلى الفرج يا ربنا. وفي القفا والظهر وفي القفا والظهر وفي اليدين وفي اليدين وفي اليدين وفي اليدين والرجلين والرجلين والرجلين والرجلين والساقين والركبتين والفخذين يا ربنا يا ربنا والجنبين يا ربنا والمرفقين يا ربنا والساعدين يا ربنا يا ربنا. اخي يا ربنا اثر سحر يا ربنا يا ربنا ورزت ورزت في ابرة ورزت في ابرة وفي شعرة وفي شعرة وفي شعرة يا ربنا. احلى يا ربنا واخرج يا ربنا الاثار اخرج يا ربنا الاثار من اثار الحسد والعين والاسحار. ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله وسحروا إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون يا قوم لم تؤذونني ولنصبرن على ما آذيتمونا فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم يا ربنا اخرج ربنا اثر سحر واثر حسد وعين واثر عشق من جان في الايزاد او خارجا ان الله سيبطله قادر وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين إن الله سيبطله إن الله قادر أطل يا رب أنا شهر تحدي أطل شهر تحدي من ظالم من عاشق من هوي وعاشق أطل شهر تحدي أطل يا رب أنا شهر تحدي من ساحر أليم سحري يتابعنا ويجدد الأسحار لنا يا ربنا وقدم في البطن على جرثومة وعلى الالتهابات يا ربنا وقدم في رحمها تمنع من حملها وتأمر بإجهاضه يا ربنا عظيمة متفرقة متجمعة يا ربنا وصلبة قوية أضعفها قوية فانفجرت يصر به ما في بطونيا نقضت غزلها أطل يا رب نسحى الكواكب والنجوم أطل يا رب نسحى طلاسمة وشعولة أطل يا رب نسحى عزائمة ورقم شركي